السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا مفاهيم ينبغي تصحيحها. والمفهوم الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى هو مفهوم الحياء. مفهوم الحياء من المفاهيم التي حدث فيها الخطأ أو الخلط أو التقصير، فكثير من الأعمال يظنها الناس حياء وهي ليست في الحقيقة حياء. إن الحياء عمل عظيم في هذه الشريعة وله مكانة كبيرة، فليس الحياء هو تغميض العينين، وليس الحياء هو إحمرار الوجه، ليس الحياء في أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى بحجة الحياء، أو أن الإنسان يقصر في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يستحي من الناس، فهذا ليس حياء، إنما هو عجز. فالحياء أخذ من الحياة، لأن الحياء عمل من أعمال القلوب، فهو حياة للقلوب. الحياء هو الحياة للقلب. الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. هنا أدب للصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا: يا رسول الله، إنا نستحي حق الحياء، ولكن قالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، أي ليس ذاك هو حق الحياء الذي تظنونه. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. فهذا هو الحياء. الحياء عمل، الحياء حفظ للجوارح، الحياء هو الطاعة والبعد عن المعاصي. لذا فالحياء خلق يمنع الإنسان من كل قبيح ويأمره بكل خير. وبهذا المعنى تجد النبي صلى الله عليه وسلم عني عناية شديدة بفضائل الحياء في سنته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وكل خير يأتيك بسبب الحياء، يكون الحياء دافعا له. الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك قلنا أن الإنسان لو امتنع مثلا عن العلم بسبب الحياء، إنسان يريد أن يسأل عن شيء يجهله ويقول أن الحياء منعني، نقول إن هذا ليس حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن هذا عجز منك. لكن الحياء هو الذي يدعوك إلى الخير. الحياء خير كله. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. دل على أن الحياء ليس عملا نافلة أو إضافيا، الحياء قرين للإيمان، لا يوجد إيمان بغير حياء. كلما قل الحياء قل الإيمان، إذا غاب الحياء غاب الإيمان. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: أنت تستحي أكثر من اللازم، لا تستحي هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. كل هذا الإيمان وكل هذه الأعمال 64 أو 70 شعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة. قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم اختار من كل هذه الشعب الكثيرة شعبة تخص اللسان وهي قول لا إله إلا الله، وشعبة تخص الجوارح وهي إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة من كل شعب أعمال القلوب ألا وهي الحياء. قال: والحياء شعبة من الإيمان. لذلك الحياء أمر عظيم جدا، الحياء ليس أمرا قليلا، الحياء عمل قلبي ويظهر على الجوارح. لذا فالأنبياء كانوا أشد الناس حياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن الحياء صفة أصيلة في المرأة، وخاصة إذا كانت المرأة بكرا. النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لأننا قلنا أن الإيمان مقترن بالحياء، كلما زاد الإيمان زاد الحياء. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا كان أشد الناس حياء. من حيائه صلى الله عليه وسلم كان يستحي حتى عند التشريع ويشرع للناس، لكن الحياء يظهر عليه صلى الله عليه وسلم. لما جاءته امرأة تسأله عن التطهر من الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك، قطعة من القطن، وضعي عليها مسك وتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان أصحابه رضي الله عنهم أشد الناس حياء بعده. كان عثمان من شدة حيائه تستحي منه الملائكة. كان أبو موسى رضي الله عنه يروى عنه أنه كان إذا اغتسل كان يغتسل في غرفة مظلمة، وقيل أنه كان ينحني على نفسه حتى يلبس ثيابه، وكان يقول: حياء من ربي، حياء من ربي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه بعض العلماء لما سأله معاوية بن حيدة عن هذا الأمر، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فإذا كان الرجل مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه، أي من الناس. إذا كنت تستحي من الناس فالله أحق أن يستحي منه. ولذلك نقول: إذا أقدمت على المعاصي ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي من الملائكة التي تكتب عليك؟ الحياء يمنعك من ذلك. النساء وهم أكثر الناس حياء، لأن هذا أمر فطري بالنسبة للنساء، لكنه أيضا مقترن بالإيمان. ممكن أن تجد المرأة وهي متبرجة وتخالف أمر الله وتزعم أنها تستحي. نقول: إن الحياء قرين للإيمان، فضعف إيمانك ومخالفتك لأمر الله سبحانه وتعالى تدل على قلة حيائك. ولذلك انظر إلى الحياء في مسألة عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفتها، ودفن أبو بكر ودفن عمر. تقول عائشة رضي الله عنها: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كنت أدخل عليهما واضعة ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر رضي الله عنه ما كنت أدخل إلا مشدودة علي ثيابي. لماذا؟ تقول: حياء من عمر، حياء من عمر وهو ميت وهو تحت الأرض، لكنها تستحي منه. هذه المرأة المسلمة، لأن الإيمان قرن مع الحياء، لأن الإيمان خير كله، حياء لا يأتي إلا بخير، والحياء قرن مع الإيمان. لذلك كلما على الإيمان على معه الحياء. وكان ذلك أيضا في السابقات من الصالحات، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى من صفاتها إلا صفة واحدة، ألا وهي الحياء. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة المسلمة من شدة إيمانها تصبر على كل شيء إلا أن ينزع منها الحياء. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يحكي عن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله، أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. لذلك صبرت على الصرع والمرض والتعب والمشقة، لكنها لا تصبر على انكشاف عورتها، لأنها امرأة حية. إن الحياء أحبتي في الله يمنع الإنسان من المعاصي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن الحياء هو الذي يمنع من المعاصي. ولذا قال العلماء كما قال ابن القيم وغيره أن من عقوبات العاصي أنه ينزع منه الحياء، فصار هذا عقابا. الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب عاصيا تجرأ على معصيته مرة واثنتين وثلاثة ينزع منه الحياء، لذلك يتبادى في المعاصي. ولما كان الحياء كله خيرا لذلك صار نزعه نزعا لجميع الخير. من الشقاوة قلة الحياء، من الشقاوة جمود العينين وقساوة القلب وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. خمسة أشياء كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، خمس من الشقاوة، وذكر منها قلة الحياء. الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، ولما كان شعبة من شعب الإيمان لابد أن يترجم ذلك إلى العمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.